بيقول لي ما حكم لبس البنطلون والقميص للرجل؟ ده موضوع ثاني بقى. اولا القميص مش محل خلاف عشان نتكلم فيه اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتدي القميص والازار، فلبس القميص ده ما فيه كلام، ما مش داخل فيه النقاش تبقى عارف. وعشان كده ده في رأي البعض اهل العلم انه كان بيقول ان الجلابية يعني للرجل مش هي السنة، السنة للرجل القميص والازار، لانه ده ثابت فيه زي النبي صلى الله عليه وسلم، مش تبقى عارف يعني. فالقميص ده مش محل الخلاف، اللي فيه كلام هو البنطلون. البنطلون بقى يجوز لبسه ولا لا يجوز؟ بعض اهل العلم، ودي قضية اسيرت حديثا، وبقول بعض اهل العلم في الوقت الحالي في وقتنا هذا، تناولوا قضية البنطلون وقالوا ان البنطلون لا يجوز لبسه للرجل على اعتبار انه في تشبه بالكافرين، لانه اصلا من عندهم. والبعض الاخر بيرى انه لا بأس به، لان الاصل في البنطلون الاباحة، لانه يشبه الازار، ولكنهم وضعوا تحفظا وهو الا يضيق فيحدد العورة. وانا مع هذا الرأي تماما، اني لو انك هترتدي بنطلون في مقابل الازار فلا اشكال، بشرط الا يضيق ولا يحدد العورة، وانا باخذ بهذا الرأي ولا برتدي بنطلون، ولا بتكلم عن نفسي. والشيخ وجد غنيم كلكم عارفين انه رخر بيرتدي بنطلون، وكثير من الائمة واهل العلم يعني، فبيأخذ بهذا الرأي، وانا ممن يأخذ به. غيرك بقى ضيق ومنع، مدام الامر ليس فيه قطع لا تلزم غيرك بما الزمت به نفسك. يعني افرض انت الزمت نفسك بحرمة البنطلون، ما تلزمش نفسك بيه، لان في من افتى بعدم حرمة البنطلون، وليس هناك نص صريح صحيح واضح في هذا الموضوع نقتسم اليه ونرجح به احد الرأيين على الاخر.